بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عز وجل غضب رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة بخطابات عديدة، منها قوله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، وغضبه قائلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، كما غضب نساءه اللائي هن من أطهر نساء العالمين، فقال عز من قائل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ويقول الله تعالى لعباده: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد إذ دخل رجل فصدر، ثم جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فسلم على الجمع، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصدق. فرجع هذا الصحابي الجليل فصل عملا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم على الجمع فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. في مرة ثالثة قال هذا الصحابي: والله يا رسول الله ما أحسن إلا فعلني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. في معجم الطبراني وغيره من حديث أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما أتم الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو مات هذا الرجل على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث شقيق أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، فقال حذيفة لهذا الرجل لما أتم الصلاة: لو مت على هذا لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أو في صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجوده. لفضيلة الشيخ عبد القهار تقدمها لكم دار السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن نترككم مع المجلس الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة بخطابات عديدة، منها قوله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، وخاطبه قائلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وخاطبه قائلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، كما خاطب نساءه اللائي هن من أطهر نساء العالمين، فقال عز من قائل: واذكرن ما يجدى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأقمن الصلاة. وفي وصية لقمان الحكيم يقول لابنه مخاطبا: يا بني أقم الصلاة. ويقول الله تعالى لعباده: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وقال لهم جميعا: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين. لعلكم لاحظتم أن الله عز وجل أمرنا بإقام الصلاة، والأمر بإقام الصلاة يختلف عن الأمر بالصلاة. الذي يقيم الصلاة غير الذي يصلي من غير إقامتها. وحتى يتجلى لكم الفرق، أذكر لكم بعض الأمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد إذ دخل رجل فصلى ركعتين، ثم جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فسلم على الجمع، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: اسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل أو ارجع فصل فإنك لم تصل. نحن عندما ننظر في هذا الحديث يشكل علينا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصل، وهو صلى كما أخبر أبو هريرة وهو صادق فيما يقول، صلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لم تصل. الصلاة التي أثبتها أبو هريرة والصلاة التي يريد أن يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم تختلفان. هذا الرجل صلى نعم، ولكن لم يقم الصلاة، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صل أي أقم الصلاة كما أمرك الله، فإنك لم تصل كما أمرك الله. فرجع هذا الصحابي الجليل فصل عملا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم على الجمع، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له نفس القول السابق: ارجع فصل فإنك لم تصل. وقع هذا ثلاث مرات. في المرة الثالثة قال هذا الصحابي: والله يا رسول الله ما أحسن إلا هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث تكرر الأمر بالاطمئنان في مواضع منه، وهو يدل على أن هذا الصحابي الجليل لما صلى في المرة الأولى والثانية والثالثة ما كان يطمئن في صلاة، كان يسرع فيها إسراعا، كان ينقرها كنقر الديك أو الغراب، كان يسرق في صلاته. ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه، لأن الطمأنينة روح الصلاة وهي ركن ركين من أركانها. ألم يقل الباري جل شأنه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ والطمأنينة ما هي إلا مظهر من مظاهر الخشوع في الصلاة، وهي إتمام الصلاة، إتمام قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها. إذا تبين لكم من هذا الحديث أن هناك فرقا بين الذي يصلي وبين الذي يقيم الصلاة، فالذي يقيم الصلاة هو الذي صلاها كما أمره الله سبحانه وتعالى. مثال آخر في معجم الطبراني وغيره، في معجم الطبراني وغيره من حديث أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا السجود، يعني لا يطمئن في الركوع وفي السجود، فلما أتم صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو مات هذا الرجل على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لو مات هذا الرجل وهو يصلي على هذا الكيدية لا يتم الركوع ولا يتم السجود لمات على غير ملة النبي عليه الصلاة والسلام، لمات على غير الإسلام والعياذ بالله، لأن ملة النبي صلى الله عليه وسلم هي ملة الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعها، مثل الذي يصلي الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها كمثل رجل أكل تمرة أو تمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث شقيق أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، فقال حذيفة لهذا الرجل لما أتم صلاته: لو مت على هذا لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا عليه الصلاة والسلام. لو مت وأنت تصلي على هذه الكيفية لا تتم ركوع الصلاة ولا سجودها ولا تطمئن فيها، لمت أو لمت على غير الإسلام، لمت على غير الفطرة، والفطرة هي الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيحين: يولد المولود على الفطرة، أي على الإسلام. فهذا يدل دلالة واضحة على أن إقام الصلاة غير فعل الصلاة. ومنه نجيب على شبهة واهية يستدل بها الكثير من الناس من المسلمين والمسلمات، المهم الذي يصلي. يقول لك أنا يصلي الحمد لله، المهم اتركهاش، هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. إن الله لم يأمرك أن تصلي كما تحب أنت، أمرك أن تصلي كما يحب هو عز وجل. وأقم الصلاة لذكري، هذا الخطاب لمن؟ لخير الخلق عليه الصلاة والسلام، بل حتى في صلاة الخوف في الحرب، في القتال، في الجهاد في سبيل الله، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. في صلاة الخوف أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، ولكن كما قال العلماء بحسب القدرة والاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن الله تعالى أكد على إقام الصلاة. قال سبحانه وتعالى: فإذا اطمأننتم، إذا ذهب الحرب وذهبت وذهب الخوف وصرتم في اطمئنان وفي أمان، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، صلوها تامة الركوع، تامة السجود، تامة القيام، لأن إتمام الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به. إذن الذين يقولون أن المصلي يحب إلى أن المصلي وأننا لم نترك الصلاة، يقال لهم إن الله لم يأمركم بفعل الصلاة مجردة عن إقامتها، إنما أمركم بفعل الصلاة مع إقامتها بإتمام ركوعها وسجودها وقيامها، وبالمحافظة على أوقاتها، وبالمحافظة على واجباتها وسننها وآدابها. أيها الأحبة في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم شرعي لا ظلم فيه على الذي لا يتم ركوع الصلاة وسجودها وقيامها بأنه أسوأ الناس سرقة. نحن لا نحب السرقة ولا نحب السارقين، لأن الله حرم السرقة في القرآن الكريم، ورتب على السارق ورتب على السرقة حدا شرعيا من حدوده، وهو قطع اليد إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إلا أن هناك سرقة من نوع آخر هي أسوأ من سرقة الأموال، يقع فيها الكثير من المسلمين المصلين للأسف، يقع فيها الكثير من المسلمين المصلين، وإذا قيل له إنك سارق ينصرف، لا تحمله الأرض، لا تقله الأرض ولا تضله السماء، كيف تقول في وأنا أصلي بأني سارق؟ نعم، إذا كنت لا تتم قيام الصلاة ولا ركوعها ولا سجودها فأنت أسوأ الناس سارقة، على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أو في صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. الذي يسرق الصلاة يسرع فيها، ينقلها نقل الديك والغراب، سارق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أسوأ الناس السرقة، لأنه سارق في الدين ولم يسرق في الأموال، وحرمة الدين أعظم من حرمة الأموال، وهذا معروف وهو من أصول شريعتنا التي تترتب على كليات خمس. أول هذه الكليات حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العلم أو النسب أو النسب، ثم حفظ المال. حفظ المال يأتي من المرتبة الخامسة، وحفظ الدين يأتي من المرتبة الأولى، والصلاة من أعظم شعائر الدين. فلنتقي الله من أن نكون سارقين في ديننا والعياذ بالله. ومنه نعرف الجواب الصواب على سؤال يطرح دائما وابدا: لماذا لا نجد لهذه الصلاة أثرا في إيماننا وفي أموالنا وفي أحبابنا وفي سلوكاتنا. ما أن الله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يصلي بالليل ويسبق بالنهار، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ستنهاه صلاته. لماذا لم تنهنا صلاتنا؟ لماذا لم تنهنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب واضح الآن، لأننا لم نقمها. والله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما قال تنهى هذا كان بعد أن قال وأقم الصلاة. من أراد أن تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فليقمها كما أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث أن الذي لا يتم ركوع صلاته ولا سجودها فإن صلاته لا تجزي أي لا تصح، بل إن الله لا ينظر إلى هذه الصلاة. وهذا يدل على خطورة عدم إتمام الصلاة. كم من إنسان يصح أن يقال فيه يتعب نفسه بلا جدوى، كما قال عليه الصلاة والسلام الصائم الذي يصوم عن الأكل والشرب فقط ولا يصوم عن المحرمات كالغيبة والنميمة. قال عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، كذلك رب مصل حظه من صلاته التعب والنصب، وذلك لأنه لا يتم قيام هذه الصلاة ولا ركوعها ولا سجودها، لا يطمئن فيه ولا يخشع فيه، ينظرها نظر الضيق والغرابة. في السنن الأربعة من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في، قال لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في ركوعها وسجودها، حتى يقيم ظهره حتى يسوي ظهره وحتى يطمئن في هاتين الحالتين اللتين تعتبران من أشرف أحوال الصلاة ومن أفضل أعمال الصلاة، الركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الأحبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديث آخر رواه الإمام أحمد عن طلق بن علي لا ينظر الله إلى صلاة رجل، لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. لا ينظر الله سبحانه جل في علاه إلى هذه الصلاة لأنها وقعت على خلاف مراده، وقعت على خلاف أمره، ولهذا لا ينظر الله إليه، فيه إشارة إلى عدم قبولها، فيه إشارة إلى بطلانها والعياذ بالله، والسبب عدم الطمأنينة في ركوعها وفي سجودها. وهذا يدل دلالة واضحة على خطورة عدم إتمام أركان الصلاة والتي منها الطمأنينة. أيها الأحبة في الله، لعل بعضكم يسأل سؤالا ويحق له أن يسأل كيف نقيم الصلاة حتى ننجو من هذه المخالفات التي تبطل صلاتنا والعياذ بالله وتجعلها غير صحيح. الجواب سهل بحمد الله. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. من أراد أن يقيم الصلاة كما أمره الله فليصلي على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هنا سؤال آخر: نحن لم نرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف السبيل إلى معرفة صفة صلاته؟ السبيل إلى معرفة صفة صلاته الأحاديث التي رواها لنا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، رواها لنا بدقة متناهية وبأمانة وصدق وفصاحة وبيان وبلاغة، نقلوا لنا أدق أفعال الصلاة، نقلوا لنا أدق أفعال الصلاة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، لأنهم يرونه أسوتهم وقدوتهم، فكان لا يفوتهم شيء من أحواله عليه الصلاة والسلام. والحبيب والمحب مولوع بحبيبه، المحب مولوع بحبيبه. إن الأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بالعشرات بل بالمئات، وقد جمعها في هذا العصر عالم جليل ومحدث كبير ألا وهو أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وطيب الله طهاه وجعل الفردوس متقلبه ومثواه، في كتاب هو من أشهر الكتب في هذا الباب في هذا العصر ومن أهم الكتب في هذا الباب، ألا وهو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. فأنصح كل مسلم أن يكون هذا الكتاب بحوزته يقرأه ويضعه في بيته ليقرأه أهله وأولاده، فإنه كتاب مفيد وكتاب بسيط يستطيع أن يقرأه وأن يفهم ما فيه كل من يريد أن يتعلم صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تتمة البيان بعد جلسة الاستراحة، أقول هذا وأستغفر الله لكم. أيها المسلمون والمسلمات، إن الله عز وجل أمرنا في كتابه العظيم أن نحافظ على الصلاة، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة على الصلاة أن نقيمها، ومن إقامتها أن نتعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى هذا الهدف المنشود. ومنه يتبين لنا جميعا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسألوا أهل العلم عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمتثلوا أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيها الأحبة في الله، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي، إن العبد ليصلي وليس له من صلاته إلا عشرها: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، أفضلنا، أكثرنا أجرا، وهو الذي يأخذ نصف أجر الصلاة. وهذا الذي أخذ النصف إنما أخذه لأنه صلى على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أبو داود أيضا في سننه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعه كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له عهد على الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. من أراد أن يحافظ على الصلاة فليحسن وضوءه وليصليها في وقته وليتم ركوعها وسجودها وخشوعها، وثوابه أن يغفر الله له بفضله ومنه وكرمه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله أن نكون مع هؤلاء الذين شغلتهم دنياهم عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة بالله، هذه الخطبة التي سمعتموها هي تمهيد لموضوع متسلسل، ألا وهو أخطاء المصلين. سنشرع بإذن الله تعالى في الجمعات المقبلة في ذكر أهم أخطاء المصلين التي يقعون فيها في صلاتهم، سواء كانت الصلاة مفروضة أو كانت مسنونة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة جنازة أو غيرها. نذكر أهم الأخطاء التي يقع فيها المسلمون والمسلمات مع بيان وجه الصواب فيها بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة، اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة، اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة، اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الإيمان قلوبنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا وعاف الأصحاء منا، اللهم إنا نسألك الأمن في البلد، والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اجمع شمل المسلمين على توحيدك وعلى اتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلهم إخوانا متحابين فيك ولك، متعاونين على البر والتقوى، متلاهين عن الإثم والعدوان، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم تقبل دعاءنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين